الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فهذا هو المجلس 18 من مجالس شرح كتاب التوحيد الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والموافق ليوم الأحد 16 من ربيع الثاني 1435. وأسأل الله بفضله وجوده وكرمه أن يمنحنا وإياكم الإخلاص والتوفيق والفقه في الدين. وكما اعتدنا نمر على أهم المسائل التي مرت بنا في الدرس السابق، فمن يستفتح هذه المسائل؟ نعم تفضل عبد الله. تقول لم يستعد؟ نعم نعم طيب أحسنت، بارك الله فيك. نعم تفضل. أبو صالح من؟ من أبو صالح؟ اسمه كامل باذان، أبو صالح باذان، لأن فيه أبو صالح غير باذان للتفريق بينه وبين غيره. نعم. نعم. وبعضهم قال إن زيارة القبور سنة، واستدلوا بالعمومات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ورجعتكم حفظكم الله. باقي قول، باقي قول، ذكر ثلاثة. نعم ذكر ثلاثة، باقي الرابع. نعم تفضل. لا الرأي الرابع، ما هو القول الرابع؟ الكراهة. الآن ذكرت، ها بارك الله فيك، سنت عرض طيب، جزاك الله خير. ووصلنا إلى ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في المسألة. نفتح المجال لغيرك، نفتح المجال لغيرك، أنت ما شاء الله أخذت المسألة كلها ما شاء الله. نعم تفضل، من يجيب؟ كلمة ذكرته الشيخ رحمه الله. نعم طيب، قد يقول قائل إن الحديث ضعيف، قد يقول قائل إن الحديث ضعيف اللي ذكره المؤلف واعتمده كثير ممن حرم زيارة النساء القبور، فما الجواب على هذا السؤال؟ نعم. لا نبدأ بالحديث، الحديث الحديث الحديث ليس محل اتفاق على ضعفه، لم يتفق العلماء على ضعفه، إنما اختلفوا في ذلك، منهم من ضعف ومنهم من صح. اثنين لا نبدأ بعبد الله. نعم نعم أحسنت، هذا صحيح. كذلك صح، نهينا عن اتباع الجنائز، صحيح ولم يعزم علينا فيه زيادة. طيب مسائل أخرى، مسائل أخرى الأخوة ذات اليمين نهاد. نعم نعم أحسن، تبارك الله فيك. آخر مسألة، في أحد ما شارك؟ نعم أنا أقول في أحد ما شارك، الأكثر ما شارك. نعم إيه فضل كفاية لكن ما قام به إلا قلة، يكفي. نعم تفضل. صحيح، أحسنت، وسبق الكلام على هذه المسألة وأنه ينبغي لطالب العلم تجاه هذه المسألة وما سوى ذلك من مسائل تثير الناس وفيها إشكالات كبيرة ينبغي له أن يسير على خطوات. أولا أن لا يصادم الناس، يحذر المصادمة والتشويش. ثانيا حسب الاستطاعة، أن الإنسان يغير هذا المنكر حسب الاستطاعة، فلا يغيره بيده ولكن يغيره بالبيان والتعليم وإرشاد الناس، ويكون هذا أيضا بالرفق، يكون هذا بالرفق واللين. في أحسنت، ينبغي لطالب العلم والداعي إلى الله أن يجعل العناية الأولى تعليم العقيدة وتأسيس هذا العلم في نفوس الناس ونشر ذلك والعناية به والاهتمام به. مع الزمن ومع الوقت ومع الجهود تتحسن يعني أوضاع كثير من المسلمين، وإن لم يستطع الإنسان ولن يستطع أحد أن يصلح كل الأوضاع. هل يمكن لأحد أن يصلح كل الأوضاع؟ لا يستطيع، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. طالب العلم والداعي إلى الله يجتهد في هذا الباب حسب استطاعته. توقفنا على باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، ونستمع الآن إلى القارئ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر لنا ولكم ولشيخنا وللسامعين، باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جلال التوحيد وسده كل طريق يقول المؤلف رحمه الله باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد سده كل طريق يوصل إلى الشرك. لعل مقصود المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة إبراز حماية النبي صلى الله عليه وسلم لمقام التوحيد من كل ما ينقضه أو ينقصه، من كل ما ينقضه أو ينقصه، وسد الذرائع المؤدية إلى الشرك بالله تعالى. مناسبة هذا الباب للأبواب التي قبله مناسبة واضحة، فهذا الباب كالأبواب السابقة عقد لبيان الأسباب المؤدية إلى الشرك، الأسباب المؤدية إلى الشرك، فهذا الباب على نسق الأبواب السابقة. ولكن الأبواب السابقة كانت خاصة ومتعلقة بجزئية في هذا الباب، لكن هذا الباب الذي معنا جاء عاما في حماية جناب التوحيد وسد الطرق المؤدية إلى الشرك. إذن هو عام، إذن هذا الباب عام، أعم من الأبواب التي قبله، وعليه يكون صنيع المؤلف رحمه الله تعالى من باب التعميم بعد التخصيص، من باب التعميم بعد التخصيص. وهذا أسلوب عربي بلاغي قرآني وكذلك نبوي، فجاءت أمثلة كثيرة من الكتاب والسنة على هذه الطريقة، التعميم بعد التخصيص. قال تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله، من كان، اقرأ الآية. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. أين التعميم؟ صحيح صحيح. وكذلك قول الله تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. الروح من؟ جبريل. الملائكة يدخل فيهم جبريل. إذن جاء التعميم الملائكة بعد التخصيص في قوله الروح. وكذلك في قول الله جل وعز: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا إيش؟ واعبدوا ربكم. فجاء ذكر السجود والركوع ثم جاء ذكر العبادة. ولا شك أن السجود والركوع هذا جزء من العبادة، صورة من صور العبادة. إذن هذا تعميم بعد تخصيص. استفتح المؤلف رحمه الله تعالى بالآية الكريمة التي في آخر سورة التوبة في قول الله جل وعز: وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. هذه الآية الكريمة وما ذكر الله تعالى فيها من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم ومحاسنه الجمة التي تقتضي أن ينصح الأمة ويبلغ البلاغ المبين ويسد الطرق الموصلة إلى الشرك، تقتضي هذه الأوصاف التي وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية أن ينذر أمته ويحذرهم ما يضرهم، ولا سيما أعظم الذنوب الشرك. وقد فعل صلى الله عليه وسلم وبلغ البلاغ المبين في كل باب ولا سيما في هذا الباب. ولهذا قال تعالى: عزيز عليه ما عنتم، في هذه الآية عزيز عليه ما عنتم، يعني يعز عليه، يشق على نفسه المخالفة والمعارضة وعدم اتباع الحق. عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم أحرص الخلق على صلاح الناس. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، من أنفسكم، وفي قراءة من أنفسكم، لكن القراءة المشهورة من أنفسكم يعني من جنسكم ومن نسبكم، هو عربي مثلكم. أما القراءة الأخرى من أنفسكم يعني إيش؟ من أفضلكم نسبا، من أفضلكم نسبا. ولكن هذه القراءة شاذة، هذه القراءة شاذة، والقراءة الصحيحة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. ثم ذكر بعد ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ونستمع الحديث. السلام عليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. هذا الحديث أخرجه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه، والإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده، وهو من طريق عبد الله بن نافع، من طريق عبد الله بن نافع. وعبد الله ابن نافع هذا فيه لين، فيه لين، لينه جماعة من أهل الحديث، ولديه أغلاط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول عنه: ومثل هذا قد يخاف منه الغلط، قد يخاف منه الغلط، فإذا كان لحديثه شواهد علم أنه محفوظ. والمفهوم أنه إذا لم يكن له شواهد فحديثه غير محفوظ، مردود، ويحكم عليه بالضعف. هل له شواهد؟ نعم له شواهد كثيرة مرت بنا، شواهد هذا الباب كثيرة، فعليه هذا الحديث قابل للتقوية. ولهذا قال الإمام بن عبد الهادي رحمه الله تعالى عن هذا الحديث: هو حديث حسن جيد الإسناد وله شواهد كثيرة يرتقي بها إلى الصحة، وله شواهد كثيرة يرتقي بها إلى الصحة. وصححه جماعة من أهل الحديث، منهم الإمام النووي وابن حجر والسخاوي وابن تيمية وابن القيم وجماعة من أهل الحديث. إذن الحديث صحيح، وإن كان فيه عبد الله بن نافع، لكن له شواهد كثيرة تقوي ما جاء في هذا الحديث. والحديث دليل على تحريم اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم عيدا، ذلك حماية من النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك. وسبق معنا الإفاضة في هذا الباب. ثم ذكر بعد ذلك حديث علي بن الحسين: وعن علي بن الحسين أن مرارا لم يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعتم من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني عند كنتم. رواه في المختار. حديث علي بن الحسين هو في سنن، عفوا، في مصنف ابن أبي شيبة، أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، وأخرجه كذلك أبو يعلى وجماعة من أهل الحديث، وهو من طريق جعفر ابن إبراهيم وليس بالمشهور، جعفر ابن إبراهيم وليس بالمشهور، لكن استشهد به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم، وبين أنه حديث ثابت وله شواهد متعددة. وأشار الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى تصحيح المقدسي لهذا الحديث، وقال: تصحيح الحافظ أبي عبد الله المقدسي في المختارة خير من تصحيح الحاكم بلا ريب، خير من تصحيح الحاكم بلا ريب. تصحيح الحاكم في أي كتاب؟ في المستدرك. فكثير من تصحيحات الحاكم في مستدركه قد استدركت عليه. وصح هذا الحديث أبو عبد الله المقدسي في المختارة، صرح بذلك. إذن هذا الحديث يصححه المقدسي ويقويه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وله شواهد كثيرة. يعني المعنى الذي اشتمل عليه هذا الحديث معنى له شواهد كثيرة. يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فعل هذا الرجل واعتياد هذا المكان والتردد عليه يدل على أنه كان يعتقد ماذا؟ يعتقد أن ثمة فضلا ومزية، أن ثمة فضل ومزية للعبادة عند القبر، عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء عنده. وإلا لم يفعل هذا، يعني فعله هذا إنما كان لأجل أنه اعتقد هذا الاعتقاد، أنه اعتقد هذا الاعتقاد، وهذا اعتقاد فاسد، وليس لقبر النبي ولا لغير قبر النبي صلى الله عليه وسلم أي مزية في الصلاة عنده أو الدعاء أو قراءة القرآن وما سوى ذلك من العبادات. ولهذا قال أهل العلم تكره القراءة عند القبر، تكره القراءة عند القبر إذا كان الإنسان يعتقد أن القراءة عند القبر أفضل. لكن إذا الإنسان مر من عند قبر وكان يتلو آية ولم يتقصد يعني أن تكون التلاوة والقراءة عند القبر ولم يعتقد أن لذلك مزية فهذا لا بأس به، إنما المحذور ما هو؟ أن يتقصد ولا لا؟ أن يتقصد أو يعتقد مزية. حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لأحد أن يعتقد أن ثمة مزية عنده في إقامة أي عبادة من العبادات. وبهذه المناسبة وصلني هذا السؤال يتعلق بالموضوع، يقول الأخ فيه: هل يجوز أن يجلس عند القبر وقتا طويلا مثل ساعة أو ساعتين؟ نعم. طيب ماذا يفعل ساعة أو ساعتين عند القبر؟ ماذا يفعل؟ ساعتين تذكر الآخرة؟ لا، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله الصحابة. يعني أحسن الأحوال، أفضل الأحوال مثل ما تفضلت، أن يقال إنه قصده تذكر الآخرة، أو أن إيش يدعو إيش للميت، أو أن يدعو للميت، هذا أحسن الأحوال. لكن مع ذلك يقال أن يمكث الإنسان طويلا هذا غير مشروع بهذه المثابة، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا ويطيل بهذا المقدار ولا الصحابة. أما إذا كان يعتقد مزية أو يقيم عبادة أو يظن أن للدعاء عند القبر مزية أو قراءة القرآن عند القبر فيها مزية أو ما سوى ذلك، فهذا لا شك، هذا لا شك غير مشروع، وهذا اعتقاد فاسد. حديث الباب الذي معنا دليل على منع شد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، دليل على منع شد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وإلى غيره من القبور والمشاهد، لأن ذلك من اتخاذه عيدا، ذلك من اتخاذه عيدا، بل هذا من أعظم الأسباب والوسائل الموصلة إلى الشرك، الموصلة إلى الشرك، كما وقع من عباد القبور الذين يشدون إليها الرحال وينفقون عليها الكثير من الأموال. في كثير من البلدان يجري هذا، وينفقون الأموال الطائلة ويسافرون ويشدون الرحال للمشاهد وللقبور، فهذا كله بدعة ومحرم ووسيلة من وسائل الشرك. هل يلزم أن يكون شركا؟ هل يلزم أن يكون شركا؟ لا يلزم، لا يلزم. هو قد يكون شرك، قد يشد الإنسان الرحل إلى هذه المقابر ويدعو صاحب القبر أو ما سوى ذلك فيكون شركا. إذا لم يكن ذلك كذلك وإنما يعني يدعو الله عند صاحب القبر أو يتصدق أو يقيم أي عبادة من العبادات معتقدا أن لذلك مزية، فهذا كما سبق من الوسائل الموصلة إلى الشرك. ومسألة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من المسائل التي كثر الكلام فيها، ومن أفضل من بسط القول في هذه المسألة الإمام ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المنكي، في كتابه الصارم المنكي في رده على السبكي، وذكر في هذا الكتاب جملة من الأحاديث التي يذكرها الذين يرون جواز سد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يذكرون جملة من الأحاديث الباطلة والموضوعة. بين رحمه الله تعالى أن كافة هذه الأحاديث الواردة في هذا الباب لا يصح منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه فإذا مر بك أي حديث في هذا الباب وفي فضل شد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو الدعاء أو فضل الزيارة التخصيص بهذا فهذا لا يصح. إنما الذي جاء في هذا الباب ما هو؟ الذي جاء في عموم المقابر الزيارة. لا أقصد أنا ما يتعلق بالقبور المقابر. الذي جاء زور القبور فإن تذكر الآخرة. فلا بأس الإنسان يزور القبور، لكن لماذا يزور القبور؟ أولا يتذكر الآخرة، هذا مقصد صحيح، هذا مقصد صحيح أن يزور الإنسان المقابر بقصد تذكر الآخرة. ونحن نرى الواحد منا إذا زار المقابر تجدد إيمانه ويقوى يقينه ويتعلق بالله وتحضر عنده مشاهد الآخرة ويكون على استعداد تذكر للموت. إذن هذا مقصد شرعي. المقصد الثاني الشرعي المقبول الدعاء. أي دعاء؟ الدعاء للميت، فلا بأس. طيب أن تدعو لنفسك عند قبر الميت هذا غير مشروع، هذا تأصيل المسألة، هذا هو تأصيل المسألة. الخلاصة في ذلك أن زيارة القبور بقصد تذكر الآخرة هذا مما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني أن يدعو لصاحب القبر، لكن ما يكون مثل صاحبنا هذا يجلس ثلاث ساعات مدري أو أكثر، لأنه إذا أمضى مثل هذا الوقت فيقال له من هو أفضل منك وخير منك لم يفعل هذا، ولو فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا وأطال بهذا المقدار لنقل ذلك الصحابة ولا فعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم. يحتسب الأمر بنا إلى العوام معنا تمسح عند قبر أن يمكث وقتا طويلا في المقبرة لأجل الأمر بالمعروف لا بأس. هذا باب آخر لا بأس، هذا يعني باب آخر من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر بهذه النية يكون مأجورا. طيب نترك الأسئلة حتى نهاية الدرس لأنه انفتحت أبواب الأسئلة، فنغلق من البداية. يا عبد الله سيطول بنا المقام. أي نعم. ماذا فعل بلال؟ ليش زار ماذا؟ لا يصح هذا، هذا مما ينقل ولا يصح. طيب جاء في هذا الحديث صلوا علي فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم، صلوا علي فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم. أشكل على بعضهم صحة اللفظ من حيث أنه جاء فيه صلوا علي فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم، هكذا اللفظ، ما أدري عاد كل النسخ فيها هذا ولا لا. نعم هذا هو اللفظ الصحيح. أي نعم، ما قبل إيش؟ أي نعم. على كل حال هذه رواية، بعضهم ذكر الحديث بهذه الرواية، والأقرب كما ذكر الإخوة أنه ليس فيه وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم، إنما صلوا علي وسلموا فإن تسليمكم وسلام تسليمكم وصلاتكم تبلغني حيث كنتم، هذا هو المعنى، فإما أن يكون صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، أو يكون سلموا علي فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم. ما المراد بالصلاة في قوله صلوا علي أو السلام؟ نعم، الصلاة الدعاء، والسلام أن يقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله. فهذا يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان الإنسان، حيث كان الإنسان بعيدا أو قريبا، ولا حاجة إلى أن يشد الرحل ويتقصد المجيء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم عليه، ليسلم عليه. فهذا لا يجوز، كما سبق، أن يشد الإنسان الرحل إلى أي مكان في الدنيا إلا الأماكن الثلاث التي استثناها النبي صلى الله عليه وسلم. فعليه ماذا يقال عن المجيء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يقال أن فعل الناس اليوم خطأ؟ هل يقال ما عليه الناس اليوم خطأ؟ أو ماذا يقال بويمن؟ نعم، هذا من الأخطاء والبدع، أنه الإنسان إذا كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يكرر ويأتي المرة بعد المرة، يمكن بعضهم يجي عشرات المرات في اليوم الواحد ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر، فهذا من البدع. وكذلك من البدع ومما لا يجوز كما سبق إيش؟ أن يتقصد الإنسان المجيء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إنما يذهب أو يسافر لأجل ذلك. أما إذا كان في مسجد النبوي، إذا كان في المسجد النبوي وأحب أنه يمر على القبر ويقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. طيب، الوقوف عند القبر، تطويل عند القبر، الدعاء عند القبر، هذا كله أيضا لا يشرع كما سبق مرارا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبدون الأوثان. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. ولعل مقصود المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة إثبات أن الشرك سيقع في هذه الأمة لا محالة، سيقع في هذه الأمة لا محالة، والرد على من ينكر ذلك. والمصنف رحمه الله تعالى إذ يذكر هذا يحذر من الوقوع في براثن الشرك، لأنه واقع في الأمة بدلالة النصوص الشرعية كما سيأتينا، ويدل عليه أيضا الواقع المشاهد. إذن سبب مجيء المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الباب وذكره هنا دحض حجة من يقول إن الشرك لا يمكن أن يقع في هذه الأمة. قد سمعت هذا الكلام من بعض المتحذلقين المثقفين يقول مثل هذا الكلام، وهذا يدل على جهل، هذا يدل على جهل، فإن الأحاديث التي ذكر المصنف رحمه الله والنصوص التي ذكر تدل على وقوع الشرك في هذه الأمة، لكن سأتي إن شاء الله التفصيل في هذا والأحاديث الواردة في هذا. ومن الأحاديث التي قد يستشكلها بعضهم حديث جابر في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. فأشكل هذا الحديث على بعضهم وقالوا إن هذا الحديث يدل على أنه لا يمكن يقع الشرك في الأمة أو في جزيرة العرب. هل هذا الفهم صحيح؟ هل هذا الفهم صحيح؟ هناك نصوص أخرى تدل على خلاف هذا وهي كثيرة، يعني أقصد تدل على خلاف هذا الفهم لا تدل على خلاف ما جاء في هذا الحديث. فإن التوفيق بين هذا الحديث والأحاديث الأخرى التي تدل على أن الشرك يقع في هذه الأمة ميسور، ويمكن الإجابة عن الإشكال الوارد في هذا الباب بين هذه الأحاديث وبين حديث جابر هذا، ولعله يأتي الجواب على هذا الإشكال لاحقا. قول المصنف رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. لاحظوا المؤلف قال بعض ولا لا يا أبو عبد الله؟ ماذا نستفيد من هذا؟ هو قال بعض، يعني لا كل، لا كل الأمة. نعم، وهذا يعني معنى لحديث جابر السابق ذكرته قبل قليل، ذكره بعضهم وله معاني أخرى سيأتي إن شاء الله معنا الكلام على ذلك. لكن المقصود أن المؤلف رحمه الله هنا يشير إلى أن البعض من الأمة سيقع في الشرك، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من أمته على الحق، وبين النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أن الشر والشرك والفساد ينتشر في آخر الزمان، وأن الساعة تقوم على شرار الناس. فهذا في آخر الزمان، هذا في آخر الزمان. أما قبل ذلك فإن تبقى طائفة من الأمة على الحق منصورة، وتقع فئام من الأمة في الشرك، تقع فئام من الأمة في الشرك. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الآية الكريمة: وقال الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجنة والطاغوت. ما مناسب الذكر هذه الآية الكريمة هنا؟ في علاقة بين الآية والباب؟ هل تجدون علاقة؟ الآية الكريمة تتحدث عمن؟ تتحدث عن أهل الكتاب، تتحدث عن أهل الكتاب. والباب الذي معنا باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. إذن الآية في أهل الكتاب، بينما الباب في بعض هذه الأمة وأنهم يعبدون الأوثان. فأي ارتباط بين الآية الكريمة وبين الباب الذي ترجم له المؤلف رحمه الله؟ نعم يا أبو زبير تفضل. إيش؟ أي نعم، أنت آخر واحد وأول واحد إن شاء الله في الجواب. أحسنت وبارك الله فيك وسددك، هذا جواب صحيح، أذكره إن شاء الله. خلق الإنسان من عجل يا عبد الله، انتظر قليلا. هذه الآية الكريمة: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. حقيقة لا يتبين معناها ومناسبتها لهذا الباب إلا بالحديث الذي ذكر المؤلف بعد الآيات في هذا الباب، فإنه لما انتهى من ذكر الآيات ذكر حديث: لتركبن سنن من كان قبلكم. فإذا كان الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، يعني وقعوا في الشرك، فإن من هذه الأمة من يركب سنن من كان قبلنا، اليهود والنصارى. فما وقعت فيه اليهود والنصارى تقع فيه فئام من هذه الأمة: لتركبن سنن من كان قبلكم. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: حذو القدة بالقدة. فما من شيء وقع فيه أهل الكتاب إلا وجد في هذه الأمة من يقع فيما وقعوا فيه، ومن ذلك الشرك، ومن ذلك الشرك. إذن سيوجد من هذه الأمة من يؤمن بالجبت والطاغوت ويقع في الشرك كما كان هذا من أهل الكتاب، فتكون الآية مطابقة للترجمة من هذا الوجه، من هذا الوجه. ثم ذكر الآية الثانية وهي وقوله تعالى قل هل ننبئهم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منه القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وعبد الطاغوت، قال وعبد الطاغوت ممن؟ من أهل الكتاب، من أهل الكتاب. فإن هذه الآية الكريمة في أهل الكتاب، فإذا وجد في أهل الكتاب من يعبد الطاغوت يقع في الشرك، فإنه سيوجد في هذه الأمة من يكون كذلك. فيقال في هذه الآية ما قيل في الآية السابقة. ثم ذكر بعد ذلك حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. اقرأ، ما هي الآية؟ وقوله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. الشاهد في هذه الآية الكريمة، هذه الآية الثالثة، نعم، نتخذن عليهم مسجدا، اتخذن عليهم مسجدا. وهذا الذي كان في من سبقنا كان في أمتنا، فيقال في هذه الآية الكريمة نفس ما قيل في الآيتين السابقتين. حديث أبي سعيد. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو الغثة بالغثة. لتتبعن سنن أو سنن، كلاهما صحيح، كلاهما صحيح، لكن أكثر من أهل العلم والأشهر والأصح الفتح. لتتبعن سنن من كان قبلكم، يعني طريق من كان قبلكم. وهل هذا الحديث أيها الإخوة على ظاهره لتتبعن سنن من كان قبلكم يعني بمعنى أن هذا لكل الأمة، لجميع من خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو لطوائف وفئام؟ هو لطوائف وفئام من الأمة كما تدل عليه الأحاديث، فعليه يكون هذا الحديث عام مخصوص، يعني لفظ عام لكنه مخصوص بفئام من هذه الأمة تتبع أهل الكتاب في كل شيء، ومن ذلك الوقوع في الشرك، ومن ذلك الوقوع في الشرك. لا تتبعن سنن من كان قبلكم، من سنن، من سنن من كان قبلنا عبادة القبور وعبادة الصالحين وتعظيم الأشخاص، فهذا قد وقع في الأمم السابقة وقد وجد في هذه الأمة. أما الأمم السابقة فقد بين القرآن الكريم وقوع هذا فيهم كثيرا، من ذلك قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ومن ذلك أيضا الغلو السابق الذي ذكرت قبل قليل، العبادة، عبادة القبور وعبادة الصالحين. الثاني الغلو فيه، وهذا أقل درجة وأخف درجة من الدرجة السابقة. فهذا الغلو كما وجد في الأمم الماضية في أهل الكتاب قد وجد في أمتنا. ومن ذلك أيضا بناء المساجد على القبور، فهو موجود في الأمم السابقة وقد وجد في هذه الأمة. وقبل قليل مرت من الآية الكريمة قال الذين إيش طلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذا في ما يتعلق بالتوحيد, هذا ما يتعلق بباب التوحيد والوقوع الذي في الشرك الذي يشير إليه المؤلف, وهو سبب ذكر هذا الحديث هنا, هو سبب ذكر الحديث هنا أن من هذه السنن التي وقعت فيها هذه الأمة اتباعا للسابقين الوقوع في الشرك, فهذه من هذه السنن. هناك سنن أخرى في أبواب أخرى, مثل ماذا؟ نعم, تبرج, أكل الربا, وما سوى ذلك مما وقعت فيه الأمة السابقة. فكل ما وقعت فيه الأمة السابقة لا بد أن يوجد من الأمة من يقع فيه, وهذه حكمة, هذه حكمة أرادها الله جل وعس. والحديث الذي معنا إنما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الإخبار الذي يراد منه التحذير, فهو خبر واقع لا محالة, لكن يستفيد الإنسان من هذا الخبر الحذر مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. نعم, لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة, قال بعد ذلك إيش؟ حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلته. ولماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر جحر الضب دون غيره من الجحور؟ لمعنى دقيق ولسر بديع. فما هو هذا السر؟ نسمع أبو عبد الرحمن, تفضل. أول مرة يوجه إليك هذا السؤال؟ أنت تعرف الضب أو شيء؟ أنت شفت الضب؟ أنا شفت الضب لكن لا أعرف طبيعته ولا شفت صورته ولا شفته؟ إيه ما شاء الله زين, لكن ليس هو في بلادكم. النبي صلى الله عليه وسلم يضرب مثل بالضب لأنه صعب أن يدخل واحد يعني, وما ذلك فيقع في الأمة من حسنت في إضافة أو من أدق الجحور وأشدها وأصعبها, فليس كغيره من الجحور يكون مستقيما, إنما فيه التواء. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل به لدقة هذا الجحر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقرب المعنى, يقرب المعنى, حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه, يعني لو وقع أهل الكتاب في أي شيء حتى في الأمور الدقيقة التافهة اليسيرة لفعلتم مثل ما فعلوا. أليس هذا هو الواضح اليوم؟ أليس هذا بالشر في زماننا؟ أليس الواقع يشهد على هذا وينطق بهذه الحقيقة النبوية؟ هذا من دلائل النبوة ولا شك, هذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم, ولا أحد يخالف في هذا الواقع اليوم الله المستعان, ولا سيما يعني في الأيام المتأخرة فإن الناس أعجبوا بالكفار وباليهود والنصارى إعجابا لم يعرف من قبل والله المستعان. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى, يا رسول الله اليهود والنصارى يسألون النبي صلى الله عليه وسلم, يعني أهم اليهود والنصارى الذين نتبع سننهم؟ قال صلى الله عليه وسلم فمن ما كيف فمن, يعني من غير أولئك, من غير أولئك, يعني هم. وقد أخرج الطبراني من حديث المستورد ابن شداد يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم, لا تترك هذه الأمة شيئا من سنن الأولين حتى تأتيه، من سنن الأولين حتى تأتيه. قد تفرد بهذا الحديث عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف، وهو ضعيف، كيف به إذا تفرد؟ ولكن المعنى الذي جاء في هذا الحديث يدل عليه حديث أبي سعيد السابق وأحاديث كثيرة، وجاء في هذا الباب موقوفات عن الصحابة، من ذلك ما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه موقوفا عليه كما عند ابن أبي شيبة بسند صحيح، قال: لتركبن سنة من كان قبلكم حلوها ومرها، لتركبن سنة من كان قبلكم حلوها ومرها. وإنما استقى هذا مما عرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا مما عرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم وما سمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. الخلاصة أن هذا الحديث الذي معنا يدل على أن بعض هذه الأمة سيعبد الأوثان، أن بعض هذه الأمة سيعبد الأوثان ويقعون فيما وقعت فيه اليهود والنصارى. ثم ذكر بعد ذلك حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ونستمع الحديث. وعن سمعان ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض فرأى، إن الله زوالي الأرض. الحديث في صحيح مسلم كما ذكر المؤلف فلا إشكال في صحته. قال: إن الله زوالي الأرض، يعني جمعها لي، يعني جمعها لي حتى أبصر النبي صلى الله عليه وسلم ما تملك أمته أو ما ستملك أمته من أقصى المشارق والمغارب منها. قال: فرأيت مشارقها ومغاربها. الرؤية هذه رؤية عينية أو منامية؟ عينية أو منامية؟ نعم نعم. على كل حال هذا احتمال، أن تكون رؤية عينية حقيقة أو أن تكون رؤية منامية. ولكن حتى لو كانت رؤية، حتى لو كانت رؤية منامية فإنها حق، حتى لو كانت رؤية منامية فإنها حق. ثم قال: وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وقد تحقق هذا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا الحديث من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أن ملك هذه الأمة اتسع إلى أن بلغ في زمن ماض أقصى بحر طنجة. ويقول الإمام النووي رحمه الله تعالى معلقا فيه إشارة إلى أن ملك هذه الأمة يكون معظم امتداده من جهتي المشرق والمغرب، من جهتي المشرق والمغرب، وهكذا وقع. وأما في جهتي الجنوب والشمال فهو قليل بالنسبة إلى المشرق والمغرب. ولهذا جاء في هذا الحديث: فرأيت إيش؟ نعم، شرقها ومغاربها، ولم يقل شمالها وجنوبها، لم يقل شمالها وجنوبها. ولهذا لم يكن امتداد الأمة من الشمال والجنوب كالامتداد الذي كان من المشرق والمغرب، ولا شك أن هذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، الذهب والفضة، والمراد كنز كسرى وقيصر ملكي الفرس والروم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله، تنفقن كنوزهما في سبيل الله. وقد ظهر هذا ووجد في زمن الفتوح في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإنه سيق إليه تاج كسرى وحليته، سيق إليه تاج كسرى وحليته. وكذلك فعل الله تعالى بقيصر لما فتحت بلاده. والمقصود أن هذا كله من دلائل نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت، قال أعطيت، هل أعطي ذلك في حياته أو بعد مماته؟ وماذا نستفيد من هذا؟ الجواب في حياتي أو بعد مماته. أنتم متفقون؟ لأني كأني أفهم تردد، ما سمعت الجواب إلا متأخرا. مش رأيك أنت عبد الله؟ أليس كذلك؟ بعد مماته. في هذا درس كبير أيها الأخوة لنا جميعا، لنا جميعا، الدعاة وطلاب العلم الذين ينشرون الدين ويبلغون العلم، أنه لا يعنيهم أن يروا الثمار بأنفسهم ويشاهدوه بعيونهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين وأدى الرسالة ونصح الأمة وأسس الدولة، ولكنه لم يرى هذه الآثار، النتائج البعيدة، الامتداد الواسع الشاسع، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يرى ذلك، إنما كان في عهد عمر. وما على الرسول إلا البلاغ. إذن الذي يعنيك يا طالب العلم أيها الداعي إلى الله أن تبلغ، أن تدعو إلى الله، أن تنشر العلم، أن تصلح ما استطعت. النتائج اتركها لربك، النتائج اتركها لربك. وحكمة الله تقتضي، انتبهوا لهذا الكلام، حكمة الله تقتضي أحيانا أن يرى الإنسان ثمرة دعوته. أنا أقول أحيانا، والله تعالى أعلم، قد يكون الحكمة في ذلك التثبيت، وقد تقتضي الحكمة أحيانا ألا يرى الإنسان ثمرة دعوته، وذلك لتحقيق الإخلاص، والله تعالى أعلم. وهذا أقوله باجتهاد مني يعني، لكن هذا لمن تأمل يجده واضحا، والله تعالى أعلم. والإنسان على خير سواء رأى بعيني وشاهد أو ما شاهد، فإن شاهد بعيني فهذا من أسباب التثبيت وأسباب العمل والعطاء والاستمرار والمواصلة، وإن لم يرى شيئا من ذلك واحترق لدعوته واجتهد ولم يرى أثرا وثمرة، فإن هذا دليل الإخلاص، هذا دليل الإخلاص، أن يستمر الإنسان في الدعوة ويكافح وينافح ويجتهد وما يرى أثر. هذا لا يفعله إلا المخلص، هذا لا يفعله إلا المخلص. والمقصود أيها الإخوة أن نأخذ هذا الدرس الكبير من هذا الحديث العظيم. ثم قال بعد ذلك وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسخط بها أمة، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة. السنة ما هي؟ السنة الجدب وشدة المجاعة، والعام الذي يكون فيه هلاك الناس، ويسمى الجدب والقحط في اللغة العربية سنة، ويجمع على سنين. وقد ذكر الله تعالى هذا في القرآن في سورة الأعراف في قوله جل وعز ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، أي بالجدب المتوالي، بالجدب والمجاعة المتوالية. وكانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين على بعض كفار قريش الذين كابروا وعاندوا، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، سنين كسني يوسف. سني يوسف ما هي؟ وهل جاء هذا في القرآن؟ نعم. اللي قبلها سبعة. نعم السبع العجاف. نعم التي هي السبع العجاف السنين التي جاءت في رؤيا في الرؤيا التي عبرها يوسف عليه السلام. ثم ذكر بعد ذلك نعم وأن لا يسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم فيستبيح غيرتهم. نعم كمل. وإن ربي قال يا محمد إذا رأيت غرابا فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك ألا أمك لا تسأل. المقصود هنا بيان الأشياء التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه أشياء، سأل ربه أشياء أعطاه بعض ما سأل ورده في بعض ما سأل. وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة أو بعامة، يعني بسنة واحدة يهلكون، هذا لا يكون. فهذا مما أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم وأجيب عليه. والثانية ألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، هذا أعطيه النبي أو لم يعطه؟ نعم أعطيه أو لم يعطه؟ ما أدري إيش رأيكم، أعطي ولا ما أعطي؟ فيه خلاف ولكن أبينه. بالنسبة للمسألة الأولى، سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الأول اللي هو ألا يهلك هذه الأمة بسنة بعامة، هذا أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم بلا استثناء، أجيب النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الدعوة بلا استثناء. أما المسألة الثانية فإن النبي صلى الله عليه وسلم أجيب على ذلك لكن باستثناء. أين الاستثناء؟ نعم أيوة هذا هو الاستثناء، هذا هو الاستثناء في قوله حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. فإذا صار بعضهم يقتل بعضا ويسبي بعضهم بعضا فإنه يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم. هذا ما ذكره شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وبعض أهل العلم، والذي يظهر لي بعد تأمل من مجموع روايات الحديث معنى آخر غير ما ذكره الشيخ رحمه الله، وهو أن الله تعالى لا يسلط على المسلمين عدوا يستبيح جميع البلاد المسلمة وما حازوه من أملاك، ولو اجتمع عليهم من كان بأقطار الأرض وجوانب الأرض فإن هذا لا يكون، فإن هذا لا يكون. هذا هو الأظهر وهذا هو مفهوم الحديث، أنه لا يأتي زمن يتسلط أحد على الأمة فيفنيها جميعا، فيفنيها جميعا. إنما الذي يجري ولم يستجب للنبي صلى الله عليه وسلم فيه إيش؟ الخلاف والاقتتال الذي يجري بينهم، الخلاف والاقتتال الذي يجري بينهم. فهذا والله سبحانه وتعالى أعلم أنه باق إلى قيام القيامة. وإذا وقع السيف كما سيمر بنا هذا الحديث فإنه لا يرفع إلى يوم القيامة، والمراد بهذا السيف سيف الاقتتال والاختلاف والحروب التي تكون بين المسلمين. لكن يقال أيها الإخوة أن هذا يختلف من زمن إلى زمن، فليس على نمط واحد وطريقة واحدة. يزداد هذا في عهد ويخف في عهد، فالعهود ليست واحدة فيما يشير إليه هذا الحديث. نقتصر على هذا، وموعدنا غدا إن شاء الله بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.